يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الربع الثاني من سورة الحج. طبعا احنا خدنا المرة اللي فاتت من دلالات سورة الحج هو التذكرة باليوم الآخر، لأن الحج عبارة عن يعني سورة مصغرة من يوم الحشر ومن يوم القيامة. وخدنا كمان من دلالات سورة الحج هي تعظيم الله سبحانه وتعالى وإقامة التعظيم لله سبحانه وتعالى، وأن المقصد الأساسي من الحج كشعيرة، وده اللي هناخده النهاردة، هو تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم الشعائر. طيب هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بعدما قال وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء، وكأن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية من يكرم الله ومن يهن الله. من يكرم الله الذين يسجدون لله سبحانه وتعالى، تمام كده، اللي هو وكثير من الناس، خلاص، وكل الدواب وكل الشجر والنجوم و و و خلاص. احنا قلنا ان في ثلاثة بيسجدوا في السماء، الشمس والقمر والنجوم، وثلاثة بيسجدوا في الارض غير الناس، خلاص، اللي هي ايه؟ الجبال والشجر والدواب والناس، خلاص. ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان، زي ما برضو ربنا سبحانه وتعالى فوق ذكر لك نوعين وصنفين، هيبدأ برضو دلوقتي هيكمل، هنكمل ايه ذكر هذين الصنفين اللي هو ايه؟ خصمان اختصموا في ربهم. يعني اختصموا في ربهم، يعني كأنهم عايزين ايه؟ دليل، خلاص كده، يعني وكأن الله سبحانه وتعالى يفصل بينهم يوم القيامة. فالذين كفروا، ادي الصنف الاول، قطعت لهم ثياب من نار. يعني ايه قطعت لهم؟ اتفصلت عليهم، عياذا بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. اتفصلت عليهم الثياب اللي من النار دي على قد ما أسهم بالظبط، اتفصلت عليهم، خلاص. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، لا إله إلا الله، قطعت لهم ثياب من نار، ويقول إن هي كمان من قطران، خلاص، في سورة إبراهيم. ليه من قطران؟ علشان في أي حتة في جسمهم تشتعل، في أي حتة تشتعل. وكمان مش كده بس، لا، الثياب من نار والاكل من النار، وكمان بيتصب فوق ايه؟ ها، فوق رؤوسهم اللي هو الايه؟ الحميم. الحميم بقى ده يقال ان هو ايه؟ فضلات ذوبان جلود اهل النار، يعني القيح والصديد والدم والمده وكل الحاجات دي. يا رب سلم. يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. يا رب سلم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. سبحان الله، نفس المعنى اللي هو ايه؟ يصهر به ما في بطونه. شوفي لما بطن الواحد يبقى فيها انصهار، يبقى فيها نار. لذلك الواحد بيستغرب من الذي يستمع الى قول الله سبحانه وتعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الواحد بيبقى عنده شويه حموضه، اقسم بالله بتبقى نار حموضه، بس شويه، بس ايه؟ المعده قلبت عليكي، فما بالك لما تصهر ما في بطونهم. سبحانك يا رب، يا رب سلم. يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. مقامع بقى مطارق من حديد يضربون بيها، مقامع يعني اجزاء من المعادن تطرق بها ادمغتهم في النار، او مقامع قطع من المعادن، سلاسل يسحبون بها في النار، تمام، من المعدن. ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم. هو في غم اكتر من كده؟ لا، مفيش غم اكتر من كده. كل ما يحبوا ان هم يخرجوا منها اعيدوا فيها، ها، وذوقوا عذاب الحريق. مش احنا هنا قلنا من شويه ونذيقه يوم القيامه عذاب الحريق، صح؟ يعني احنا المره اللي فاتت خدنا ثلاث اصناف من الناس، واحد تابع وواحد متبوع وواحد على حرف، صح؟ التابع ربنا سبحانه وتعالى اللي هو بيتبع اللي بيضله. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما كلمنا عنه المره اللي فاتت قال لنا ايه؟ ده يصبر عليه وتفضلي تبيني له الايه؟ البراهين والحجج. فعشان كده بعد الايه اللي في السوره الاولانيه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا ويتبع كل شيطان منير، ربنا بعد كده سبحانه وتعالى بدا ايه؟ يقول له او يبين له ايه هي الحجه؟ يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فكذا وكذا وكذا. الثاني بقى اللي هو المتبوع، اللي هو الريس، اللي هو بيقول للناس النار هي يلا بينا، اللي هو بيضل الطريق اصلا وبيضلل الناس من خلفه، خلاص ده ايه بقى؟ ده ما فيش منه امل. ليه؟ لان ده وكأن قلبه مات. فربنا سبحانه وتعالى بيتوعده بالايه؟ ونذيقه يوم القيامه عذاب الحريق، اللي هو هنا هو. كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. يبقى تكمله للكلام اللي كان في الايه، في الوجه الايه الاول. القران مثاني، ربنا سبحانه وتعالى لا ياتي اليك بصوره زي كده ويسيبك، لا لازم يطمنك. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. يعني شوفي برضو نفس البدايه اللي في الصفحه اللي قصادها. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. دول بيلبسوا مقامع من حديد، ودول إيه بقى؟ يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. اللهم بارك يا رب ارزقنا. بيلبسوا فيها فعلا أساور ذهب فعلا، ذهب، ورجال سيلبسون الذهب في الجنة، مش هيبقى محرم، خلاص مفيش حاجة حرام في الجنة، أو مفيش تحريم حاجة حرمنا فيها في الدنيا هتحرم في الجنة، لا خلاص. طيب، أساور من ذهب ولؤلؤا اللهم ارزقنا ولباسهم فيها حرير. التانية قطعت لهم ثياب من نار، دول لباسهم فيها ايه؟ حرير. اللهم بارك، اللهم ارزقنا يا رب. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. كما هدوا في الدنيا إلى صراط المستقيم اللي كل يوم بنطلبه يا أخوات 17 مرة في الفرض، بس كل يوم بنطلبه 17 مرة بنقول اهدنا الصراط المستقيم. هل شعرت قلوبنا ونحن نقول اهدنا الصراط المستقيم أن احنا حقا صدقا نبتغي الصراط المستقيم؟ أن الله سبحانه وتعالى يهديني سواء السبيل، أن الله سبحانه وتعالى يهديني رشدي ويكفيني شر نفسي. هل فعلا فعلا بدعوها كده عشان ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة يتقال لي وهدوا إلى الطيب من القول؟ ايه بقى الطيب من القول في الآخرة؟ ادخلوها خالدين، سبحان الله، كلام الملائكة وهي تستقبلهم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، خلاص. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، بنرجع تاني، ما احنا قلنا بقى هي هتلاقيها دايما السورة ماشية كده، كلام عن الكافرين وعقابهم، وكلام عن المؤمنين وجزائهم، خلاص، وبعدين تاني كلام عن الكافرين. إن الذين كفروا، مش بس كفروا، ويصدون عن سبيل الله. يصدون عن سبيل الله، إيه هو سبيل الله؟ الإسلام. الإسلام يا أخوات، سبيل الله الإسلام، صح كده؟ سبيل الله بقى كل الطرق التي يصد عنها المشركين، إن هم كانوا بيصدوا الناس وبيؤذوا الله وبيؤذوا المسلمين وبيؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، مش بس كده، وبيصدوا عن إيه كمان؟ والمسجد الحرام. كان يقولوا إيه؟ لأ ده فيه، إحنا لينا وقت معين نحج فيه، الناس اللي من بره بيجوا ما يدخلوش زينا، لأن إحنا إيه؟ أصحاب البيت، إحنا أهل البيت. دول المشركين كانوا بيقولوا كده، ويمشوا بلبس معين، لو ما لبسوش لبس معين ده يمشوا عرايا، المشركين كانوا بيقولوا كده، خلاص. فهم كانوا عملوا ثلاث مصايب، كفروا ويصدون عن سبيل الله بالمضارع، وإيه كمان؟ والمسجد الحرام. يبقى صدوا عن سبيل الله، ومش بس كده، وصدوا كمان عن المسجد الحرام. ومن يرد فيه الذي جعلناه للناس، المسجد الحرام ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم، هو أنتوا بتصدوا عن المسجد الحرام، هو المسجد الحرام ده بتاعكم ولا ملككم؟ ده مش ملك حد خالص، المسجد الحرام ده الذي جعلناه، ربنا سبحانه وتعالى جعله ماله سواء، هو ملك للجميع، للناس كلها، هو يعني هو بيت الله. طالما بيت الله يبقى كل واحد فيه له أحقية فيه، سواء العاكف فيه والباد. يعني ايه العاكف هنا؟ في ناس، في العلماء اختلفوا، او يعني في رأيين فيها، ان العاكف يا اما اهل مكة، اهل المسجد يعني، يا اما اللي معتكف في المسجد فعلا، خلاص. والباد اللي هو جاي من البادية، جاي من الصحراء، او جاي من حتة بعيدة. يبقى هو ده وده، ما فيش حاجة اسمها احنا اهل البيت او احنا اهل المسجد او دي بلدنا انتوا مالكوش فيها، لا ما فيش حاجة اسمها كده، كلهم في سواسية، سواء العاكف فيه والباد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يا رب سلم. المكان الوحيد اللي تتحاسبي فيه على نيتك المسجد الحرام، عن نية بإرادة السوء، مش النفس إذا حدثتها نفسها بسوء ها ولم تهم به وتفعله، خلاص ده بالعكس تكتب لها حسنة إن هي ما همتش بيها، صح؟ المسجد الحرام بقى لأ. ومن يرد، مجرد الإرادة، طبعا ده قول كثير من العلماء، وفي علماء ضعفوا هذا القول، لكن هو قول كثير من العلماء ان مجرد النية ارادة السوء، ان انا مثلا قاعدة وفي واحدة مضايقاني في السكن، هروح امسكها اغسلها وانشرها، مجرد الارادة دي تحاسبي عليها بسوء حتى لو ما عملتش. ما احنا بنقول المكان الوحيد، ليه بقى يا اخي؟ ليه؟ في حاجة اسمها التعظيم، عبادة التعظيم، ده مكان معظم في زمان معظم في بلد معظم. هل يستوي وانت قاعدة في كفر الشيخ؟ لا لا، ما يستويش، صح ولا لا؟ يبقى ده بلد حرام، مسجد حرام، شهر حرام لو انت بتحجي، يبقى ايه؟ يبقى ينفع يستوي في نيتك باي نية تانية؟ احنا بنقول الاجور فيه مضاعفة والذنوب فيه خلي بالك منها، لذلك في سورة التوبة اللي هي ايه؟ فلا تظلموا فيهن انفسكم، اوعى تظلمي نفسك في الشهر الحرام، لان ارادة السوء في الشهر الحرام وعمل السوء في الشهر الحرام والغيبة في الشهر الحرام والنميمة في الشهر الحرام والظلم في الشهر الحرام وسوء الخلق في الشهر الحرام تتحاسبي عليه غير اي شهر تاني. وشوفي بقى الشهور الحرام، هقولك الأشهر الحرم، رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. طيب هي دي الشهور، الأشهر الحرم، ما هو طبعا نخاف، ما احنا لازم نخاف. النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم ولو ترون ما أرى لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تنعمتم بالنساء على الفرش. سبحان الله، ما احنا لازم نخاف. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، الإلحاد هو الميل عن طريق الله. هو إيه الملحد ده؟ بيعمل إيه؟ دايرته بيشرك كمان؟ لا، ده بيلحد يعني لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى تماما، يحيد. يعني إيه ملحد؟ يحيد عن طريق الله. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم فقد ظلم نفسه. هو اللي بيظلم ده بيظلم مين؟ بيظلم نفسه. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نذقه من عذاب أليم، يا رب سلم. من هنا من أول الآية دي بيبدأ الكلام عن الحج. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، طبعا هنا بيبين مكانة سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إن ربنا سبحانه وتعالى شرفه بإن هو إيه أتاح له أو جهز له الإيه وعرفه مكان البيت. ألا تشرك بي شيئا، ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا إبراهيم لا تشرك بي شيئا. وقال سيدنا إبراهيم كان ممكن يشرك؟ لا، ولكن هنا لإيه؟ للأمة من بعده. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. تخلي بالك إن هنا ما فيش العاكفين، العاكفين دي في البقرة. للطائفين، طهر بيتي، قال لك التطهير هنا معناه حاجتين. طبعا الأول التطهير المعنوي، تطهرها من الأصنام، من الأوثان، من أي حد يشرك فيه مع الله سبحانه وتعالى، يبقى ده لازم يتطهر الأول. خلاص، طهر بيتي. وفي كمان إيه؟ التطهير الايه المادي بقى، اللي هو فعلا يطهر بقى بالنظافه و و و، عشان كده استدلوا بكده ان المسجد الحرام طول ما الناس بتصلي وكده النظافه شغاله، واخدين بالكم؟ طيب، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. والعلماء ليهم هنا لطيفه جميله قوي، قال لك ايه؟ قال لك ان الايه دي تدل على حسن استقبال الضيف، ان انت قبل ما الضيف يجي لك ها تطهري البيت وتنظفيه وتجمليه و و و، وتطهري نفسك من ناحيه الضيف ده. ليه؟ لأن الحجاج دول مش إيه؟ مش ضيوف الرحمن. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لسيدنا إبراهيم طهر البيت، ها أي نظفه خلاص وجمله للإيه؟ لضيوف الرحمن. وأذن في الناس بالحج، يبقى آدي قبل ما تدعي الضيف لازم الأول إيه؟ تعملي حسابه، صح ولا لأ؟ فسيدنا إبراهيم قبل ما تدعو الناس طهر الأول البيت، التخلية قبل التحلية. طيب طهرت البيت خلاص، أذن في الناس بقى. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. يعني إيه؟ يعني أذن في الناس بالحج. طبعا كيفية الأذان بالحج، خلاص سيدنا إبراهيم قال لربنا سبحانه وتعالى أن يسمع صوتي، هو أنا صوتي هيتسمع؟ ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ أنا علي البلاغ وإنت عليك الإيه؟ الأذان. كيفية أذان سيدنا إبراهيم بالحج اختلف فيه العلماء. قال لك برضه إن هو كان بيقف على جبل جنب الكعبة وبيأذن للناس إن هم يأتوا إلى الحج، وقال لك إن سيدنا إبراهيم أصلاً كان رحال، يعني بينتقل كل شوية من فلسطين يروح مكة، فكان في كل بلد فيها يقف يقول إيه تعالوا حجوا في الشهر الفلاني تمام كده. وهنا وقفة مع أي واحد أو أي واحدة بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى، إن ليس عليك إلا البلاغ. انت ما تبصيش المكان ده فيه كام واحده، المكان ده بيجي فيه كام واحده، ده المكان ده اصل هو مش مأهول بالناس قوي فهروح مش هلاقي حد يسمعني فيه، والله ابدا. انت عليك الاذان او البلاغ، والله سبحانه وتعالى عليه التوصيل، ان هو يوصل صوتك للناس، ان هو يوصل صوتك للقلوب. من كان يظن ان الواحده مثلا هتبقى قاعده بتدي الدرس وصوتها هيوصل لالاف الناس في شتى بقاع الارض، من الذي كان يظن ذلك؟ يبقى ده ايه؟ على الله سبحانه وتعالى البلاغ سبحانه وتعالى، خلاص. بس ولكن او كمان ان هو ان انا مثلا ببلغ وبلاقي فيه قصور في العمل، بلاقي لاقي القلوب لسه ما اتطهرتش، الاقي مواقف معينه تزعل واحد تقول يا رب ده انا عمال اتكلم عن العفو وعمال اتكلم عن الصفح والناس زي ما هي والناس فيها اللي فيها. ليس عليك ذلك، ليس عليك ذلك، لا تلتفتي الى النتائج. لكن احنا برضو بنرجع نقول العبد عبد والرب رب، العبد عبد فعلا ضعيف. طيب يأتوك رجالا، رجالا يعني ايه؟ مترجلين على رجليهم ماشيين يعني، وعلى كل ضامر، ضامر اللي هي البعير او الابل، بس اللي هي ايه بقى بتضمر، قال لك ان هي بتضمر من طول الطريق، بتتعب بتهزل من طول الطريق اللي هي مشيته، خلاص. وقال لك برضو علماء تانية قالوا لا ده ضامر اللي هي اصلا ان هي اصلا تبقى خفيفه ونحيفه عشان تعرف ايه تروح تمشي وتذهب الى الحج. ياتينا من كل فج عميق، يعني من كل مكان بعيد عن مكه. ليه بقى يا رب هيروحوا يحجوا اصلا؟ ليشهدوا منافع لهم. منافع لهم ايه؟ في دينيه ولا دنيويه؟ طبعا الدينيه مقدمه، بس الاثنين تمام. منافع لهم، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أيام المعلومات دي اللي هي أيام إيه؟ أيام الحج، أيام التشريق، خلاص كده، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. طيب أنتوا هتذبحوها، المشركين كانوا بيقولوا بيحرموا أن حد يأكل من إيه؟ من الأنعام دي، خلاص كده، يعني هما يفرقوها، لكن مثلا صاحب البدن نفسها اللي بيذبحها ما يأكلش منها. فربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. البائس اللي هو أشد فقرا من الفقير نفسه، البائس اللي هو فقره يعني ظاهر جدا جدا لأي حد تاني. ثم ليقضوا تفثهم، طيب خلاص هم أطعموا بقى ثم ليقضوا تفثهم، أي إيه؟ ها؟ يعني يزيلوا ما أثار الحج بالضبط كده، والوسخ والتراب بإيه؟ بالاغتسال، خلاص، وحلق الشعر أو تقصير الشعر أو تقليم الأظافر، أو يعني اللي هو إيه؟ التحلل يعني. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، ده لو عليهم إيه نذر، كانوا نذرينه مثلا للكعبة أو لله سبحانه وتعالى. وليطوفوا بالبيت العتيق، والعلماء أجمعوا تقريبا إن ده إيه؟ طواف الإفاضة، خلاص، اللي هو في الآخر خالص. ذلك اللي هو كل اللي احنا قلناه ده، اللي هم هيشهدوا منافع لهم وهيذكروا اسم الله في ايام المعلومات ومن يعظم حرمات الله. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ان الشيء ده حرام في بلد حرام، الجدال ربنا سبحانه وتعالى حرمه عليك، يبقى حرام. لا رفس ولا فسوق، الرفس حرام، يبقى حرام، خلاص. يبقى انا تعظيم الحرمات الله دوت هو خير لي، فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، اللي يتلى عليكم فين؟ اللي خدناه في المائدة واللي خدناه في البقرة، خلاص كده، اللي هي إيه؟ حرمت عليكم بهيمة اللي هي إلا بالظبط، والمخانقة والمنقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى آخر الكلام، والخنزير وما إلى ذلك، إلا ما يتلى عليكم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، قال لك من دي؟ يعني هل بعض الأوثان رجس وبعض التانية مش رجس؟ قال لك لا، دي مش من طبعضية، من الأوثان، يعني اجتنبوا الرجس اللي في الأوثان، يعني خلاص. الرجس طبعا اللي هو الايه يعني النجس والكفر والشرك بالأوثان. واجتنبوا قول الزور، وهل هناك قول زور أكتر من كلمة الشرك؟ يعني لما يقولوا ايه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما مالك، هما كانوا بيقولوا كده لما كانوا بيمروا بالبيت، كانوا بيقولوا كده لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا لك هو لك تملكه وما ملك اللي هو هبل. سبحانه وتعالى عما يصفون، سبحانه وتعالى عما يشركون شرك، فاجتنبوا قول الايه الزور. طب امال نعمل ايه يا رب؟ حنفاء لله مائلين الى الله. هنا بقى كل ده الايات دي كلها بتدل عليه يا اخوات، توحيد. سورة الحج توحيد صرف. لذلك الحج كل مقصدك فيه يبقى توحيدك لله سبحانه وتعالى، رحلة التوحيد، رحلة التعلق بالله، رحلة اللي انا ماليش دعوة بالبشر، رحلة ان هو مهما اللي حواليا اذوني انا رجلا سلما لرجل. ده المفروض. تيجي بقى واحده تقول لي اصل الناس اللي كانوا معايا في الرحله كانوا مؤذيين قوي، اصل مش عارفه مين كان بيرمينا الشنط، اصل مش عارفه مين. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ لازم اكتر حته تبتلي فيها وتختبري فيها موسم الحج. لازم تبقى الواحده قاعده في الحرم تبتلى، يجي في صدرك كده واحد، واحده قاعده جنبك باكستانيه بنجلاديشيه هنديه اي حاجه، الناس دول فين قوي، ريحتهم مش عارفه ايه. قضيتي على نفسك والله كبر وانت لا تعلمي، ربما دي اللي ريحتها مش عاجباكي وشكلها مش عاجبك تكون عند ربنا سبحانه وتعالى وليه من اوليائه وانت فقيره وغلبانه ومسكينه، يبقى جبتي نفسك الهلاك. ما هو التعرض للناس كتير كله ابتلاءات واختبارات، فانت هناك فعلا بتختبري حق الاختبار. ها تشوفي واحده مثلا داخله قاعده مثلا تعبانه مش عارف ايه ودوها العياده، يجي في يقع في نفسك شيء، يقع في نفسك ايه اللي يقع في نفسك؟ ده مثلا ده بتعمل كده عشان تروح تقعد في العياده ويقعدوا يخدموا عليها ومش عارف ايه بتاع. يقع في نفسك فجاه تلاقي نفسك انت تعبتي ونقلتي الى المكان اللي هي فيه. ليه؟ عشان ربنا مطلع على قلبك فيريد ان يريكي من نفسك ما بنفسك. كل اللي حواليك يقولوا ايه اللي جرى لك، سبحان الله فجاه كده تعبت، فجاه كده حصل لها، فجاه كده جرى لها، لكن انت الوحيده اللي تبقي عارفه ليه جرى لك كده. ان وقع في نفسك شيء يبقى معاكي قرص ولا اي حاجه في شنطتك، وحد جنبك مثلا عايز ياكل محتاج بتاع، فانت تدي واحده وتقولي ايه طب الثانيه هشيلها معايا لغايه ما عشان هجوع كمان ساعه ساعتين، تفاجئي اخر الليل انت روحتي والقرصايه او الحته دي اتفتفتت وبقت فتافيت في الشنطه. اختبار. فالحج رحله الاختبارات، فخلي بالك، خلي بالك. حنفاء لله يعني انا مخلصه لله بس، بحيد الى الله سبحانه وتعالى بس، بس حنفاء لله غير مشركين به. طب واللي بيشرك بالله بقى؟ اللي بيبقى رايح وايه ويعني اللي بيقفوا يصوروا نفسهم يا اخوات عند الكعبه، واللي بيتصوروا سيلفي عند الطواف، ها، واللي بيحط مش عارفه ورقه ويصورها مش عارفه ايه وانا بدعي مش عارفه لمين، انت في ايه ولا في ايه؟ اقسمت عليك بالله انت طالع رجلا سلما لرجل؟ انت لابس كفنك؟ ما هو خلي بالك خلي بالكم يا اخوات ان الكفن ده طبقات. اول حاجه فيها اللي هو ايه الازار واللي معاه ده خلاص تمام، والرداء ده الطبقه الاولى. بعد كده بقى دي طبقات بقى يعني ممكن اصلا ايه ما تتحطش يعني. فهو فعلا الانسان ماشي في هل في ممكن الانسان يمشي بالمنظر بتاع الحج ده في اي حته من الاماكن في اي مكان؟ مش ممكن. لكن هو رايح في الحته دي وكانها القيامه، رايح بالشكل ده، فانت لابس كفنك ورايح تتصور سيلفي، ولا رايح مش عارفه تقف تعمل ايه وعمال تشاور للكاميرا؟ ما هو في نقص في التوحيد، ما هو في التوحيد عايز الضبط، ان انت رايحه ليه، انا رايحه لايه، نيتي ايه. ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء. شوف شوف كان التوحيد الله سبحانه وتعالى، الايه دي معجزه والله العظيم يا اخوات معجزه. وكان الله سبحانه وتعالى يصف التوحيد ان هو حاجه عاليه جدا جدا، والموحد ده بيبقى طاير في السماء سبحان الله. طيب اشرك بالله، اي حاجه بقى مع ربنا اشركها مع ربنا، هواه، الناس، المراءه، السمعه، كل الكلام ده اشرك بيه خلاص كده. فكانما خر من السماء. طب اللي بيقع من السماء ده مش في رحلته لغايه ما يوصل الارض، دي حاجات كتير جدا ممكن تحصل له، ممكن الطير يجي ايه يخطفه يعضه يا يعوره فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أي مكان بقى بعيد، أي مكان بعيد بقى، يعني تقوم حتفاكد يقع على جدور رقبته. يا رب سلم. ذلك كل اللي احنا قلناه ده، واللي احنا بنقوله تاني، ان اهم حاجة ومقصد في الحج هو التوحيد، هو التوحيد، مش ان انا رايح احج عشان اقرأ قرآن. جميل، ما هو ده من موجبات التوحيد او من مظاهر التوحيد، لكن مش هو ده الغرض، مش هو ده الغرض، اقامة التوحيد لله سبحانه وتعالى. فاهمين يا اخوات؟ ده المقصد اللي انا عايز اوصله. ذلك ومن يعظم شعائر الله. ايه هي شعائر الله؟ الشعيرة يا اخوات هي اي حاجة بتدل على حاجة. بمعنى انا مثلا رايحة من بلد لبلد، لما بدخل مثلا دمنهور ولا القاهرة ولا اي حاجة، بلاقي كده قبل البلد ايه الشكل اللي هو الشعار بتاع البلد، يقولك ايه الغربية ترحب بكم مثلا، صح كده؟ دي الشعيرة اللي هي ايه يعني، ده زي الشعار. حجابك شعار، نقابك شعار، الاذان شعار. انا لما انزل بلد ولاقي فيها اذان مش عارف ان البلد ده مسلم، يبقى شعيرة. يبقى لما اعظم الاذان يبقى انا كده بعظم حرمات شعائر الله. لما اعظم وجودي في المسجد يبقى انا كده بعظم شعائر الله. لما اعظم اللي لابسه نقاب ما اقولش عليها مش عارفه مالها ومسويه لها، يبقى انا كده بعظم شعائر الله. لما اقول مثلا الحجاب المفروض يبقى شكله كذا وبتاع، وانت اللهم بارك مثلا على خير واحسبك على خير، ومفروض الحجاب يبقى شكله كذا، لان انا بعظم شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله، وطبعا شعائر الله بقى النسك اللي احنا لسه بنتكلم عنه ده، فانها من ايه يا اخوات؟ يبقى هي الموضوع كله تقوى، انك تفضلي محب الله على محبك الشخصية. الله سبحانه وتعالى يريد بك ان انت تروح تنامي على مراتب وسط الاف الناس، وتروح تمشي في الحر وتقفي وتعملي وتبقي الاكل مش طايقاه ومش طايقة ريحته، يريد بك ذلك. عبادة الله على مراده هو وليس على مرادك انت. ما نقدرش نقول حرام، وكتير طبعا من علماء الأمة قالك لينفق ذو ساعة من ساعته، هو حر طبعا، بس طبعا المناظر اللي هي المبالغ فيها اللي الواحد بيشوف فيها يعني، ما هكذا يكون الحج يعني. لكن واحد معاه فلوس وعايز يستريح وينزل في فندق 5 نجوم، سبحان الله، ده من تمام تسخير ربنا سبحانه وتعالى لينا يعني. بس احنا بس نشكر النعم يا خلاص. طب بس احنا لو شكرنا النعم يبقى كده حققنا مراد الله سبحانه وتعالى مننا. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. لكم فيها منافع اللي هي إيه؟ الشعائر، الشعائر نفسها لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، يعني حتى انتهاء موسم الحج، ثم محلها إلى البيت العتيق، أي إيه بعد كده يعني، ها؟ بالضبط كده، أو يعني إن منفعتها بعد كده إلى البيت العتيق اللي هو إلى الكعبة يعني وإلى البيت. الهدي ما هو ده اللي أنا بقوله، ما هو ده اللي إحنا لسه هناخده بقى في الآيات اللي جاية. ولكل أمة، يعني مش الموضوع ده مش خاص بيكم انتوا بس، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وخلي بالك هنا مفيش في أيام المعلومات، ليه؟ لأن هنا بيقولك لكل أمة مش للمسلمين بس، لكن الحج ده خاص بالمسلمين. يبقى خلي بالك معايا هنا الصفحة اللي قدامها فيها في أيام المعلومات، هنا مفيش في أيام المعلومات. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. الإسلام هو إيه يا أخوات؟ التوحيد، التوحيد. فله أسلم. ربنا سبحانه وتعالى بيقولك بعد كل ده بقى، ها، وبعد الشعائر وبعد كل أمة كتب عليها هذه المناسك أو منسك معين ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلم. ده اللي استنتج بقى. وبشر المخبتين. من هو المخبت؟ الموحد الذليل الخاضع المتواضع لله سبحانه وتعالى، اللي هو يعني ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى بعد كده شرحه لك هو مين، اللي هو مين؟ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اول ما يسمع اسم ربنا قلبه يرجف. اتقي الله، اتقي الله. سبحان الله، انا مين عشان اتقي الله؟ بس بالله عليك يعني انا مش عارف والله. يخاف لما يذكر بالله، يخاف لما يقرا ايه في المصحف، يخاف لما واحدة تقول له انت ازاي ده انت كده بتظلم، يخاف. واذا ذكر الله، الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وايه كمان؟ والصابرين على ما اصابهم. اصابهم من ايه؟ مش احنا قلنا ان الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، يبقى صبروا، صبروا على ايه؟ على اي اذيه تطولهم في الطريق، اي اذيه تطولهم في ايه؟ في سبيل الله سبحانه وتعالى، في الطريق الى الله سبحانه وتعالى، في الطريق الى الصراط المستقيم. والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. الله اكبر. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن اللي هي الايه؟ الانعام يعني، اللي بتذبح هديا للايه؟ للكعبه. لكم فيها خير، خلاص كده، فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني ايه؟ وقفوهم مصفوفين، ودي طبعا دليل على ان القران بين لهم ازاي يذبحوا. الابل بتقف مصفوفه وتذبح وهي واقفه، خلاص، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طب فيها حاجه لما تذبح وهي على جنبها؟ لا ما فيهاش، بس دي يعني اتم للسنه، خلاص. فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني ايه؟ مصفوفه واقفه يعني. فاذا وجبت جنوبها، لما تقع بقى على الارض خلاص، ها، وننيمها على جنبها، فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. القانع اللي هو ايه؟ ها؟ الفقير والمعتر اللي هو القانع اللي هو سألك، والمعتر اللي هو لم يسألك اللي هو تعفف، خلاص. القانع ها اللي هو ايه؟ سألك يعني، والمعتر الذي لم يسألك. كذلك، خلي بالك بقى معايا لان هي هيبقى في شويه لخبطه في الحفظ. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ربنا سبحانه وتعالى بيبين لك هنا ان التسخير من لدن الله سبحانه وتعالى. ربنا سخر لك هذه الانعام وهذه البدن حتى تذبح. حد يتخيل ان كل مثلا البقره دي اعزكم الله تنصاع كده ليكي بسهوله وتنام كده بسهوله علشان تذبح، او الجمل ينصاع بسهوله كده عشان يذبح؟ سبحان الله، تسخير من لدن الله سبحانه وتعالى، تسخير. كذلك سخرناها لكم. خلي بالك معايا، اول الايه جعلناها بنون العظمه، فهنا هتبقى ايه؟ سخرناها بنون العظمه. الايه اللي بعدها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. وخلي بالك معايا في التشكيل، الله لحومها دماؤها، خلي بالك. طيب هنا ولكن يناله التقوى منكم. يبقى انا لما اجي اذبح دي شعيره، ما اقعدش بقى اقول ايه سواء انا هنا او في الحج، يعني ده اتضحك عليا، ده ما فرطش كتير، دي ما فرطتش لحمه كتير عليا، انا ايه بالهم ده؟ طب ما انا اروح اجيب 40 كيلو لحمه واوزعهم. المقصد ليس في اللحمه، المقصد في اراقه الدماء. اراقه الدماء دي بتقرب بيها الى الله، دي شعيره. فلما ابقى انا هناك في الحج مثلا ويطلب مني كذا، او اشوف الذبيحه بعينيا مثلا، او انا حتى هنا واشوف الذبيحه بعينيا، ما اقولش ده اتضحك عليا، دي طلع كذا، دي طلع كذا. انت كده، انت بتبصي كده للدنيا، انت ما تبصيش للكلام ده، يطلع اللي يطلع منها. الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. انا عارفه انت هتقولي لا، بس اصل انا ببقى عايزه افيد اكبر قدر ممكن من الفقراء مثلا يعني، بس مش في الشعيره دي، في دي تذبحي بس، المهم ان انت تريقي الدم لله سبحانه وتعالى. ما تشغليش بالك بقى بعد كده بالنتائج، ده اللي انا عايزه اقوله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، تاني التقوى يا اخوات، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم. يبقى هنا سخرها، خلاص، لان في الاول ايه؟ الله، لن ينال الله، يبقى هنا ايه؟ سخرها، ما فيش نون العظمه، ما فيش سخرناها، فاهمين يا اخوات؟ يبقى اللي قبلها سخرناها علشان كانت اول الايه جعلناها، لكن هنا سخرها لان هنا في تصريح باسم الله سبحانه وتعالى، الله. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. مش انت بتقولي بسم الله الله اكبر وانت بتذبحي؟ لتكبروا الله سبحانه وتعالى على ما هداكم، وايضا لتكبري الله سبحانه وتعالى، تقولي الله اكبر ان هدانا لهذا وان هدانا الى هذه الشعيره. نعم يا حجاج، من لحظه هتقولي وتكبيرات العيد ايضا، ما انا بقول اهو، يا اما تكبري، يعني هو مقصود بها كذا نوع من التكبير، التكبير عند الذبح وتكبيرات العيد، كل التكبيرات دي، والتكبير عموما، التكبير المطلق في ايام العشر الاوائل اجازه العلماء يعني، اجازه العلماء يعني. وبعدين ما هو انت بتروحي هناك اصلا وانت بتشوفي الذبيحه ما بتشوفيهاش، بتدفعي صك وخلاص. نعم. دفع الوساوس، دفع الوساوس. الله سبحانه وتعالى يريد ان يرى منك جهاد، يريد ان يرى منك دفع. ما تسيبيش بقى نفسك باللي فيها، يعني مثلا انا مثلا جوايا حاجه ناحيه ناس معينين او ناحيه شكل معين او ناحيه صنف معين من الناس، ما سيبش بقى الكلام ده يستشري فيا، لا ادفع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا طبعا ده ممكن يكونوا احسن مني، دي ممكن تكون رب اشعث اغبر ان سال الله ولا بره، صح؟ فده يبقى دايما ده اللي مسيطر عليا ان انا لا اعلم والله يعلم وانتم لا تعلمون. بس هو الله سبحانه وتعالى يريد ان يرى طاوله النقاش والجهاد ما بينك وما بين نفسك، الترابيزه اللي انا بتخانق فيها انا ونفسي دي، انا والنفس الاماره بالسوء، انا والشيطان، من الذي يراها؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك الجهاد ده والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، سبحان الله. طيب كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا منهم. طيب نقرا بقى يا اخواتها نلحق ان شاء الله.